بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه إجابة على استفسارات الأسبوع السابع في كتاب التوسل والوسيلة. السؤال الأول يقول في صفحة 166: ماذا نقصد بالبدعة السيئة، وهل هناك بدعة حسنة؟ وإذا كان هناك بدعتان فلماذا يقول الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ فالحديث لم يحدد إن كانت البدعة حسنة أم سيئة. طبعا الأخ السائل هو فيما يظهر يعني يعلق على السطر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، السطر العاشر: فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال، وكانت بدعته من البدع السيئة. فكأنه فهم من كلام ابن تيمية أنه لما قال فكانت بدعته من البدع السيئة أن ابن تيمية يرى أن هناك بدعة حسنة. وأقول يا أخي الكريم، هذا ليس يعني بظاهر، وإنما البدع كلها سيئة، والبدع السيئة هنا بدعته من البدع السيئة لا يعني أن هناك بدعا حسنة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه نص على هذا في اقتضاء الصراط وفي مواضع أن البدع كلها سيئة، وأنه لا يجوز الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال وكل بدعة ضلالة، فلا يصح أن يقال إن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. وهذا هو ما يوضحه ابن تيمية في مواضع كثيرة، لكن هنا الإضافة إلى البدع بأنها السيئة إضافة كشف وبيان، وليس هذا الوصف وصف تقييد أن هناك بدع حسنة وهناك بدع سيئة، فالوصف هنا وصف كاشف، فكل البدع سيئة. فهذا هو الجواب على سؤالك. أما إذا قلت هل هناك بدع حسنة، قل ليس هناك بدع حسنة. طيب، ما الجواب عما ذكره بعض العلماء أن البدعة بدعتان حسنة وسيئة، وبعضهم احتج بقول عمر نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح وإلى آخرها؟ الجواب: أنا أحيلكم أولا إلى كتاب جامع بيان العلوم، جامع العلوم والحكم في شرح جوامع الكلم لابن رجب عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، وإلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فإنه في هذين الكتابين فوائد تبين أن البدع كلها سيئة وليس هناك بدعة حسنة. وأما الجواب عما قاله بعض المتقدمين، فإن مرادهم بالبدع الحسنة ليس الابتداع في الدين، وإنما ما شرعه الدين وأجازه، مثل بناء المدارس، ومثل بناء المستشفيات، ومثل إصلاح يعني الطرق والمنخل في بعض الأمور العادية. فبعض الناس يجعلها من البدع، يعني أنها أشياء جديدة، وقول حسنة يعني أنها لا تخالف الشريعة وليس فيها تعبد بنفس هذه الأمور بأنه يتعبد بها، وإنما هي جاءت الشريعة بجوازها، إما بدلالة عموم الأدلة أو المصالح المرسلة أو نحو ذلك، وبالتالي فليس في هذا الكلام إشكال. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.